بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله سنتناول كتاب الحج والعمرة وكتاب الجهاد إن شاء الله من هذا الكتاب المبارك، كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان رحمه الله. كتاب الحج والعمرة. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، واصطلاحا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحج اصطلاحا أو شرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت على وجه مخصوص. ونلاحظ الفرق بين تعريف الحج والعمرة. في الحج قالوا قصد مكة، لأن الحج ليس مختصا بالبيت، وإنما هناك أماكن داخل مكة فيها مناسك للحج كعرفة ومزدلفة وغيرها. أما في العمرة قالوا زيارة البيت، لأن أعمال العمرة كلها إيش؟ في البيت وحول الكعبة. وفي الحج قالوا في زمن مخصوص، لأن الحج لابد أن يكون في زمن معين. أما العمرة فلم يقيد تعريفها بزمن. يقول رحمه الله تعالى: يجبان، أي الحج والعمرة، فالحج والعمرة واجبان، ولكن بشروط، وهي خمسة شروط، وتزاد على المرأة أو يزاد على المرأة شرط سادس. ما هي هذه الشروط؟ يقول: يجبان على المسلم، هذا الشرط الأول. أما الكافر فلا يجب عليه الحج ولا يطالب به، وإنما يطالب بالإسلام، فإذا أسلم طولب بالحج. قال: الحر، وهذا الشرط الثاني، فالرقيق لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج يصح منه، بخلاف الكافر، فالكافر لا يجب عليه ولا يصح منه. أما الحر هذا شرط وجوب، ولكن ليس شرط صحة، فممكن أن يحج العبد ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن يصح منه. قال: المكلف، وقوله المكلف تضمن شرطين، الأول العقل والثاني البلوغ. فنفك كلمة مكلف إلى شرطين: عقل وهذا الشرط الثالث، البلوغ وهذا الشرط الرابع. فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه أيضا، والبلوغ هذا الشرط الرابع، فالصبي دون البلوغ لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه إذا حج. الشرط الخامس قال: المستطيع. فالاستطاعة شرط لوجوب الحج. هذه الشروط الخمسة شروط الوجوب، ومن خلال الشرح عرفنا أن منها شروطا للوجوب فقط، ومنها شروط للوجوب والصحة. فما هي شروط الوجوب والصحة؟ يعني إذا لم تنطبق لا يصح أصلا. هي إيش؟ الإسلام والعقل فقط. معنى ذلك أن الكافر إذا حج لا يصح، والمجنون إذا حج لا يصح. طيب البقية، أما الحرية والبلوغ والاستطاعة، هذه شروط لإيش؟ للوجوب، وليست شروطا للصحة. يعني أن العبد إذا حج يصح حجه، والصبي إذا حج يصح حجه، وغير المستطيع إذا تكلف على نفسه وحج يصح حجه. واضح؟ إذن ذكر الشروط هنا شروط الوجوب فقط، ولم يتطرق لشروط الصحة، ولكن عرفنا أن شروط الصحة هي الإسلام والعقل، الإسلام والعقل فقط. فطالما الإنسان مسلم عاقل خلاص إذن يصح حجه، لكن ننظر عد هل يجزئ أم لا يجزئ على حسب بقية الشروط الأخرى. طيب المستطيع، ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة ها تمام، فقط المال؟ أيوة ها تمام، القدرة الجسمية، الصحة، والمال. جميل. إذا نستطيع أن نعطي ضابط للاستطاعة، المستطيع هو من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعدما يحتاجه لعياله، وأن يكون قادرا ببدنه. يعني عنده زاد، يعني أكل وشرب من خروجه من بلده إلى رجوعه من الحج، فالزاد يشمل الأكل والشرب. اثنين، عنده راحلة يعني وسيلة نقل، هذا القيد الثاني في الاستطاعة، ووسيلة النقل لابد أن تكون صالحة له. فبعض الناس لا تناسبه بعض الوسائل، يعني مثلا الجمال تعتبر وسيلة نقل، لكن هل تصلح لنا في هذا الزمن؟ لا. فإذا إنسان ما عنده إلا جمل ولا يستطيع أن يحج على سيارة ولا على طائرة، هل يقول له رجل أنت مستطيع لأن معك جمل تستطيع أن تحج به؟ قل لا، الجمل لا يصلح لي، لا أعرف كيف أذهب بالجمل. الأمر الثالث القدرة البدنية، يعني بألا يكون مريضا أو كبيرا في السن ونحو ذلك. ويضيف بعضهم قيدا رابعا وهو أمن الطريق، أمن الطريق، وبعضهم يدخله في الراحلة، يعني وجود الراحلة أي ومن ضمنها أمن الطريق. إذن هذه الشروط الخمسة شروط وجوب الحج، وقد نظمها الشيخ عثمان ابن قائد النجدي رحمه الله صاحب كتاب ذات الراغب بقوله: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. مرة أخرى يقول الشيخ عثمان رحمه الله: الحج والعمرة واجبان، جزاك الله خير، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. وقد زدت عليه بيتا لأضيف الشرط السادس للمرأة، وقلت: وزيد في الأنثى اشتراط المحرم كما أتى عن النبي فاعلمي، وزيد في الأنثى اشتراط المحرم كما أتى عن النبي فاعلمي عليه الصلاة والسلام. قال: في العمر مرة، فلا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر، ولا يجب أكثر من ذلك. على الفور، ما معنى على الفور؟ يعني إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وتمكن الإنسان من الذهاب، يجب عليه أن يذهب فورا، يعني في أقرب موسم حج. وإذا أخر ولم يذهب بدون عذر فإنه آثم. هذا معنى على الفور، واضح؟ فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. ما معنى هذا الكلام؟ لو صبي أو عبد، احنا قلنا الصبي إذا حج يصح حجه، صح؟ ولكن إيش؟ لا يقع عن حجة الإسلام. والرقيق كذلك إذا حج يصح حجه ولكن لا يقع عن حجة الإسلام. طيب، إذا بلغ الصبي في أثناء الحج وانتقل من كونه صبيا إلى كونه بالغا، هل تقع حجته هذه عن حجة الإسلام أم لا؟ الجواب على حسب متى بلغ. فإذا بلغ قبل الانتهاء من وقفة عرفة، يعني أدرك جزءا من عرفة وهو بالغ، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، ولكن بشرط أن لا يكون قد قدم سعي الحج، يعني لابد أن يأتي بأركان الحج وهو بالغ، واضح؟ أما إذا انتهى عرفة، انتهى الوقوف بعرفة وطلع فجر يوم النحر وهو صغير، ثم بلغ يوم العيد، هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، يكمل حجه طبيعي، ويعتبر الحج هذا حج نفل، وعليه أن يحج إيش؟ السنة القابلة. وهذا معنى قوله فإن زال مانع، مانع يعني الصغر زال وصار بالغا، أو الرق زال وصار حرا، بعرفة وعمرة قبل طوافها. كذلك بالنسبة للعمرة، لو راح صبي راح العمرة وبلغ هناك، هل يجزئ عن عمرة الإسلام؟ نقول إن بلغ قبل بداية الطواف، يعني مثلا أحرم وهو صبي وأحرم بالعمرة وكل شيء، قبل لا يطوف قال خلنا نام شوي ريح، فهو نام احتلم الاحتلام الأول، يعتبر شنو الآن؟ قد بلغ، صح؟ طيب، هل العمرة هذه تجزئه عن عمرة الإسلام ولا لا؟ ها، تجزئه، فنقول له اذهب اغتسل، حرامك ما في شيء، حرامك صحيح، بس اذهب اغتسل عن الجنابة ثم اذهب فطوف، ويعتبر هذه العمرة عمرة الإسلام، خلاص. لكن لو بلغ بعد الطواف، يعني طاف وسعى قبل لا يتحلل قال بريح شوي، فنام واحتلم قبل أن يحلق، تجزئ عن عمرة الإسلام؟ جواب لا، لأنه فعل أركانها حال كونه صغيرا. قال وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر من حيث وجبا، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. الآن بالنسبة لغير المستطيع، إذا كان عدم استطاعته مؤقتة، يعني هذه السنة فقط ما يستطيع، ما تيسر له هذه السنة، نقول له شنو؟ انتظر السنة الجاية. أو واحد يقول مثلا أنا مني إلى 5 سنوات قدام ما راح أقدر، نقول له انتظر ما عليه، تمام؟ ولكن قد يكون عدم الاستطاعة إلى الأبد تقريبا، مثل رجل عمره أسلم مثلا وعمره 90 سنة وهو طريح الفراش، هل يقدر يذهب للحج؟ ما يقدر، ولكن عنده فلوس وقادر على المال وحر ومسلم مكلف، ولكن غير مستطيع، فماذا يفعل؟ نقول من كان هذه حاله يجب عليه أن يوكل رجلا يحج عنه، من بلده مو من مكة، يعني ما يتصل على واحد في مكة يقول حج عني، لا لازم يطلع من وين؟ من بلده، يطلع من الكويت. فيأتي لرجل، ولازم الرجل اللي بيحج عنه لازم يكون قد حج عن نفسه، فيقول له تعال هذه فلوس حج بالنيابة عني، فيروح للميقات يقول اللهم لبيك بحج عن فلان. طيب، كذلك إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وليس كبيرا في السن، ممكن يكون شنو مريض مرض مزمن، أيضا نفس الحالة. طيب، هب أنه وكل وعافاه الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتهي هذا الوكيل من العمرة أو الحج، هل يجزئه هذا التوكيل أم لا يجزئه؟ نقول على حسب، إذا كان قد أحرم الوكيل ثم زال العذر بالنسبة للموكل خلاص وقعت عنه ولا تسقط الوكالة ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى. أما إذا كان قبل الإحرام، يعني قبل لا يحرم طاب اللي وكله، نقول له إذن هذا الوكيل لا يجزئ عمر حجه، لا تجزئ عن الموكل، وهذا معنى قوله ويجزئانه عن الحج والعمرة ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. فإذا برئ قبل أن يحرم النائب ما تجزئه، لكن إذا أحرم النائب ولم يبرأ بعد تجزئه عن حجة الإسلام. ثم قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم أيضا. إذن هذا شرط رقم كم بالنسبة للمرأة؟ رقم 6. والمحرم من هو؟ ما تعريف المحرم؟ يصير لها يعني ولد عمها يصير محرم؟ ولد عمها يصير لها قادر أن يزوجها؟ تمام، ها شنو تعريف المحرم؟ يحرم عليه الزواج؟ طيب، إذا كان معناته زوج الأخت محرم، يصير أن الواحد يتزوج أخت زوجته؟ يصير؟ ما يصير صح؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هل معناته زوج الأخت محرم مدام ما يقدر يتزوج منها؟ أحسنت. المحرم يا أخوان تعريفه أو ضابطه هو كل رجل يحرم عليه الزواج بالمرأة على التأبيد، على التأبيد بالإضافة إلى الزوج طبعا، يعني الزوج ما نقدر ندخله في التعريف لأن الزوج يعتبر ما يحرم عليها على التأبيد، لكن نستطيع أن نقول المحرم هو الزوج وكل رجل يحرم على المرأة على التأبيد ما عدا الملاعن، لأن الملاعن الذي لاعن من زوجته يحرم عليه زواج منها على التأبيد ولكن لا يعتبره محرما، مثل المحارم، مثل منه؟ مثل الأخ، العم، الخال، زوج البنت، ها إلى آخره. طيب، فإذا المرأة لابد أن يكون فيها محرم، إذا لم تتيسر المحرم للمرأة لا يجب عليها الحج. طيب، إذا ذهبت بدون محرم وحجت هل يصح حجها أم لا؟ يصح؟ طيب، إذا شلون قلنا شرط؟ ها؟ إيه وراحت، هي المفروض شنو؟ المفروض ما تروح، ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لكن خالفت وسافرت بدون محرم وحجت، هل يصح حجها؟ الجواب نعم يصح، ولكنها تأثم لأنها سافرت بدون محرم. فإذا إذا سافرت بدون محرم تأثم، ولكن حجها صحيح لأن المحرم ليس شرط من شروط صحة الحج، واضح؟ فإن أيست منه استنابت، يعني إذا المرأة كان عندها محرم وفرطت، فرطت ولم يعني تذهب معه إلى الحج، وأيست بعد ذلك من المحرم، ماتوا مثلا كل محارمها مثلا، وأيست من أن يحرم، أن يكون لها رجل محرم، نقول حكمها حكم الرجل الكبير، يجب عليها أن إيش؟ تستنيب، تخرج من يحج عنها. يقول وإن مات من لزماه أخرج من تركته. هب أن رجلا ما حج وهو غير معذور، مرت عليه سنوات وهو قادر وعنده فلوس ويستطيع الذهاب ولكن ما حج، ثم مات، هل يسقط عنه الحج؟ جواب لا، يبقى الحج في ذمته. فإذا تطوع أحد الورثة وحج عنه فالحمد لله ويقع، فإن لم يتطوع أحد يجب أن يؤخذ من التركة قبل التوزيع ويدفع المال إلى رجل ليحج عن هذا الميت، واضح؟ وإن مات من لزماه، يعني الحج والعمرة، أخرج يعني الحج والعمرة من تركته، ولو لم يوصي، ما لا داعي أن يوصي، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى وليس دين المخلوقين. ثم قال رحمه الله مبينا سنن الإحرام، يقول وسن لمريد، يعني مريد الحج، لمريد إحرام سواء حج أو عمرة، غسل، إذا الإنسان أراد أن يحرم يغتسل، مثل غسل الجنابة، مثل صفة غسل الجنابة، أو تيمم لعذر، فإذا ما كان عنده ماء يستحب له أن يتيمم، وتنظف. شو الفرق بين الغسل والتنظف؟ الغسل بالماء فقط، أما التنظف بمعنى إخراج الأوساخ، أن الإنسان يتفرك ويتنظف ويضع طيب ونحو ذلك، فالغسل غير التنظف، واضح؟ ممكن يكون يغتسل الإنسان بس ما يتنظف، مجرد ماء فقط لا غير. قال وتطيب في بدن، إذا اغتسل وتنظف وخلص يستحب أن يتطيب في بدنه، وكذلك المرأة، ولكن المرأة لا يكون الطيب إيش؟ قويا يشم، تضع طيب قليل مثلا أو قليل الرائحة. وكره في ثوب، يعني الإحرام هل يجوز أن يطيب الإحرام قبل أن يحرم؟ يكره، لو نقول لا تطيب الإحرام لكنه يكره، واضح؟ ولكن إذا طيبه لا بأس، فقط فعل مكروها. فإذا أحرم ونزع الإحرام لا يجوز له أن يرتديه مرة أخرى، يعني إذا طيب إحرامه وأحرم به يجب عليه أن يستديم لبسه، فإذا أخرجه عن جسده ما يصير يلبسه مرة ثانية لأنه محرم وقد لبس إحراما وطيب. لاحظت المسألة؟ طيب. قال وإحرام، يعني يسن إحرام بإزار، والإزار هو ما يغطي أسفل البدن، ورداء ما يغطي أعلى البدن، أبيضين، هل شرط أن يكون أبيض؟ لو أحرم بإزار أسود فيه مشكلة؟ أو أحمر أو أخضر؟ ما هي مشكلة، لكن يسن أن يكون أبيضا. وعقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، يعني إذا ذهب الإنسان إلى الميقات إن كان الوقت وقت فرض صلى الفرض ثم أحرم، لأن هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة الوداع عقب فريضة، فإن لم يكن هناك وقت فريضة وأتى وقت الضحى مثلا يصلي ركعتين الضحى ويحرم، واضح؟ أو ركعتين سنة الوضوء ويحرم. أما إذا كان وقت نهي مثل ما بين العصر والمغرب أو بعد صلاة الفجر قبل الشروق فهذا ما يصلي ويحرم مباشرة. ونيته شرط، نية الإحرام شرط، والاشتراط فيه سنة، الاشتراط يعني أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني مع التلبية، هذه سنة. ثم قال رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع. أنساك الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. أما التمتع فهو قوله هنا: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. التمتع باختصار أن يحرم بالعمرة ويأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها، ثم في يوم التروية يحرم من جديد بالحج ويحج حجا كاملا، فيكون قد أتى بعمرة وحجة في سفرة واحدة. وهذا أفضل الأنساك كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره، كما لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا نوع. نوع الثاني الإفراد، قال: ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. إفراد أن يحرم بالحج بس، فإذا انتهى منه يحرم بالعمرة ويعتمر. وهل من شروط الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ جواب لا، ولكن إذا أردت أن تجعل الإفراد أفضل من القران تفعل هذا. أما إذا أفردت الحج فقط بدون أي عمرة فيكون هذا آخر خيار بالنسبة للأفضلية، فيكون القران في هذه الحالة أفضل منه. النوع الثالث قال: والقران. هذا النوع الثالث من الأنساك. شنو يعني القران؟ والقران أن يحرم بهما معا، يعني بإيش؟ بالحج والعمرة، أو بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها يعني الحج قبل الشروع في طوافها. إذن القران له صفتان: الصفة الأولى أن يقرن في نفس الوقت بالإحرام بين الحج والعمرة، فيقول: لبيك اللهم بحج وعمرة في نفس الإحرام، هذه صفة. الصفة الثانية أن يحرم بالعمرة أول شيء فقط، ثم ينوي إدخال الحج معها. طيب، ما الفائدة؟ لماذا يحرم بالعمرة ثم ينوي إدخال الحج معها؟ نستفيد منها في أي حالة؟ في أي حالة نستفيد منها؟ أيوة، لماذا يكون الوقت ضيق؟ تمام، من أوضح البلوغ. لا، ما له علاقة. إذا حاضت المرأة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، والحيض يستمر أسبوع، فالآن ما راح تستطيع شنو؟ أن تأتي بالعمرة، وراح يدخل عليها وقت الحج وهي إلى الآن محرمة بشنو؟ بالعمرة. فما الحل؟ الحل أن تدخل الحج ونية الحج مع نية العمرة وتصير قارنة، وما لا داعي الطوف، تذهب مباشرة إلى عرفة. واضح؟ طيب، هل يجوز العكس، أن تحرم بالحج ثم تدخل عليه العمرة؟ الجواب لا، ما يصير، لأن الكبير يدخل على الصغير لكن الصغير لا يدخل على الكبير. يعني يمكنك إدخال الحج على العمرة ولكن لا يمكنك إدخال العمرة على الحج. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. الأنساك الثلاثة هذه اثنان منها فيه دم، فيه فدية أو دم عفوا، والدم بمعنى شاه، يذبح شاه، وهذا الدم يسمى دم شكران، لأن الدماء في الحج نوعان، دم شكران ودم إيش؟ كفران. دم شكران أي يذبح هذا الدم شكرا لله عز وجل لأنه يسر له نسكين في سفرة واحدة. أما دم الكفران يعني التكفير فهو دم الفدية بفعل المحظور كما سيأتي. يقول: على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. المفرد ما عليه دم، أما المتمتع فعليه دم ولكن بشرطه. ما معنى شرطه؟ يعني متى يكون الإنسان متمتعا وعليه دم؟ بشروط ستة، سجلوها معي. ما هي الشروط الستة هذه؟ إذا فعلها الإنسان كان عليه دم. أولا: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن أحرم بالعمرة قبل الحج، رجل راح برمضان ماشي وأحرم بالعمرة في رمضان وجلس في مكة إلى الحج وأحرم بالحج، هل يعتبر متمتع؟ الجواب لا، ما يعتبر متمتع. ليش؟ لأنه أتى بالعمرة قبل أشهر الحج. إذن الشرط الأول حتى يكون الإنسان متمتع أن يكون العمرة متى؟ في أشهر الحج، في شوال وذي القعدة وذي الحجة. الشرط الثاني: أن يحج من عامه هذا. افرض واحد قال لك: أنا أتيت بالعمرة في أشهر الحج، بس متى حج؟ السنة اللي وراها. نقول: لا، لازم الحج والعمرة شنو؟ في نفس السنة. الشرط الثالث: ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا مسافة قصر فأكثر. واضح؟ يعني افرض رجل اعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة ثم سافر أكثر من مسافة القصر ثم دخل مكة مرة ثانية، هل يعتبر متمتع؟ الجواب لا، قد انقطع التمتع. يعني متمتع من شروطه أن يظل وين؟ في مكة، ما يطلع منها. الشرط الرابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج. يعني لابد أن يتحلل من العمرة قبل أن يحرم بالحج. فإذا دخل عليه الحج وصار الناس وصلوا عرفة وبتخلص عرفة ولحين ما اعتمر، ما يعتبر هذا متمتع. خمسة: أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. يعني إذا كان من أهل مكة الذين يحرمون بالعمرة من التنعيم ما يعتبر متمتع. من شروط التمتع أن يكون إحرام بالعمرة من وين؟ من الميقات. الشرط السادس: نية التمتع قبل العمرة. فإذا واحد نوى، ما نوى التمتع، يعني اعتمر في شوال ومو قاصد أنه يكون هذه عمرة شنو؟ تمتع، ثم صادف أنه جلس إلى الحج، هل يقول أنا متمتع؟ الجواب لا، لأن قبل العمرة لازم تكون ناوي شنو؟ التمتع. وهذه الشروط طبعا اختلف الشرط السادس في المذهب هل يعتبر أو ما يعتبر، ولكن على كل حال ذكره صاحب شرح المنتهى. فهذه الشروط الستة إذا انطبقت يعتبر الإنسان هذا متمتع ويجب عليه دم التمتع. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يعتبر متمتعا. ثم قال رحمه الله: وإن حاضت متمتعة، هذا اللي قلته قبل شوي، لاحظ معي، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به، يعني بإيش؟ شنو به؟ يعني بالحج، وصارت شنو؟ قارنة. امرأة تبي تتمتع أحرمت بالعمرة ولكن حاضت، معناتها ما يمديها أنها تعتمر قبل تحج، يعني راح يدش عليها عرفة وهي للحين حائض، نقول لها يجب عليك أن تدخلي الحج على العمرة، ما لا داعي تروح الميقات في مكانها، تنوي فقط شنو؟ إدخال الحج على العمرة وتذهب إلى عرفة وتعتبر قارنة. يقول: وتسن التلبية، والتلبية هي إيش؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا أحرم الإنسان يسن أن يلبي، وتتأكد إذا على نشزا، يعني هو ماشي صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل، يعني هو يمشي في النهار أذن المغرب يرد كب يلبي، أو أقبل النهار يعني هو صار الفجر وأذن الفجر وصلى ثم طلعت الشمس يلبي، أو التقت الرفاق إذا التقوا من بعيد يتأكد التلبية أكثر، أو ركب يعني كان الإنسان مثلا مريح في محطة وهو محرم ثم ركب وحرك، أول ما حرك ينبغي إيش؟ أن يلبي، أو نزل تو نازل يلبي، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت يعني الحرم أو الكعبة، أو فعل محظورا ناسيا يعني غطى راسه ناسي وأزاله يلبي. إذن التلبية يا أخوان تكون في كل وقت، ولكن تتأكد في هذه الأوقات، ولا يستحب أن تكون مستمرة على طول بدون انقطاع، يعني إنسان يلبي يلبي يلبي، لا ممكن يريح شوي ما في مانع، ولكن تتأكد في هذه الحالات. قال: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. في مواقيت مكانية ستأتينا الآن يكره أن يحرم الإنسان قبلها، مع أنه يقدر بس يكره أن يحرم قبلها. كذلك الحج، إذا نوى أن يحرم بالحج فقط فيكره أن يحرم بالحج قبل مواقيته. ثم قال رحمه الله في بيان المواقيت: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة، وهو معروف الآن يسمى ميقات ذا الحليفة أو ميقات أبيار علي، والشام ومصر والمغرب الجحفة، وأيضا معروف الآن، واليمن يلملم، ونجد قرن يسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهو معروف الآن بالسيل الكبير، والمشرق يعني ميقات أهل العراق ذات عرق، ميقات ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. أهل مكة من وين يحرمون؟ هل يطلعون إلى الميقات؟ جواب لا. إذا كان الإحرام للحج يحرم من بيته، أما إذا كان بالعمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، وعادة الناس في هذا الزمن يحرمون من مسجد عائشة رضي الله عنها اللي هو يسمى مسجد التنعيم لأنه أدنى الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا قلنا قبل قليل. إذا أحرم الإنسان يحرم عليه عدة أمور وهي تسعة تسمى محظورات إيش؟ الإحرام. شنو محظورات الإحرام؟ قال: إزالة شعر، سواء كان شعر رأس، لحية، شارب، إبط، عانة، كل أنواع الشعر، وتقليم أظفار يعني قص الأظفار، هذا اثنين، وتغطية رأس ذكر، أما الأنثى لا يجب أن تغطى أصلا، واضح؟ فليس من محظورات الإحرام، أما الذكر يجب، لا يجوز تغطية رأسه في حال الإحرام. ولبسه المخيط، هذا رقم أربعة، لبسه أي الذكر، أما الأنثى لا يجب أن تلبس أصلا ما يسترها، إلا سراويل لعدم إزار، إذا الرجل ما لقى إزار ما عنده إلا سراويل له ذلك. وخفين لعدم نعلين، والخف هو الحذاء اللي هو يغطى من جميع الجوانب، وهذا لا يجوز أن يلبسه المحرم، ولكن إذا لم يجد إلا هذا فله أن يلبسه. الخامس، المحظور الخامس، الطيب، تطيب، وقتل صيد البر، وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. هذه محظورات الإحرام التسعة، وقد نظمتها في ثلاثة أبيات لمن أراد أن يحفظها، وهي قلت إن الذي يحرم في الإحرام، إن الذي يحرم في الإحرام عداده تسع على التمام: حلق وتقليم، كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط أردية. مرة أخرى: إن الذي يحرم في الإحرام عداده تسع على التمام: حلق وتقليم، كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط أردية، طيب وصيد ونكاح ورفث، إما بوطئ أو بدونه حدث. هذه المحظورات التسعة. يقول: ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. يعني لو الإنسان حلق شعرة واحدة فديته يطعم مسكين، شعرتين مسكينين، ثلاثة عليه الفدية اللي ستأتي الآن. يعني الحلق متى يعتبر الإنسان فعل محظور الحلق؟ إذا قطع ثلاث شعرات فأكثر. قص أظفر واحد يطعم مسكين، أظفرين مسكينين، ثلاثة عليه فدية ستأتي. لذلك ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم. والدم سيأتي تفصيله إن شاء الله أنه سيخير بين ثلاثة أشياء. وفي تغطية الرأس بلاصق، لابد التغطية إيش؟ بلاصق. أما السقف هذا والشمسية ما يعتبر هذا مانع، لكن الممنوع شماغ أو طاقية أو كبوس، قبعة، هذا كله ممنوع أن يرتديها المحرم. ولبس مخيط، ما معنى المخيط؟ هل المخيط يعني فيه خيط؟ ما معنى المخيط؟ ها؟ شو مفصل؟ ها؟ أيوة، المخيط ليس المقصود اللي فيه خيط، لأن الإحرام كله خيوط أصلا. إذن المخيط ما هو؟ هو المفصل على الأعضاء، مثل الدشداشة الحين، هذه ثوب، ثوب هذا مفصل الذراع لحالها صح؟ والجسد لحالها، السراويل كذلك مفصل الرجل اليمنى عن الرجل اليسرى، هذا الممنوع. لابد أن يكون تلف عليك شيء لا يفصل كل عضو لوحده، واضح؟ هذا معنى المخيط. ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب كذلك، أو شم تعمد النشم، أو دهن الفدية، وهذه ستأتي إن شاء الله. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، وهذا الجزاء سيأتي أيضا إن شاء الله. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج. الجماع من محظورات الإحرام، بل هو أعظم محظورات الإحرام كما سيأتي، لأنه قد يسبب فساد الحج كله. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقة. اللي جامع زوجته قبل التحلل الأول في الحج عليه أولا خمسة أشياء: أولا فسد حجه، ثانيا أثم إثما عظيما، ثالثا عليه إيش؟ بدنه كاملة يعني بعير، رابعا عليه أن يتم الحج الفاسد، خامسا عليه أن يحج من العام القابل. هذا منه الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول. قال: وفيه لحج بدنة ولعمرة شاه. أما اللي جامع زوجته في العمرة قبل الطواف أو قبل السعي فهذا عليه شاه وليس بدنة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. طيب، يقول هنا: ولا يفسد النسك بمباشرة. المباشرة يعني ما دون الجماع، يعني يباشر الرجل زوجته ولا بدون جماع، وهذا محظور أيضا وممنوع، ولكنه لا يفسد إيش؟ النسك، ولا يفسد الحج. ويجب بها بدنه. هذه المباشرة إذا أنزل منها فلا يفسد حجه، ولكن عليه بدنة كاملة. لذا قال: ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا يعني إذا باشر وقبل مثلا زوجته لشهوة أو كذا ولم ينزل عليه شاه أو فدية، التي ستأتي الآن التخيير بين ثلاث أشياء. ولا بوطئ، يعني ما يفسد الحج بوطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني. سيأتي أن الحج فيه تحللان: التحلل الأول إذا فعل واحدا من ثلاثة أشياء في يوم العيد، قبل ذلك يكون ما تحلل التحلل الأول، فاللي جامع قبل ذلك عليه الخمسة أشياء اللي ذكرناها قبل شوي. تمام؟ إذا تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني، يعني مثلا فعل اثنين من ثلاثة، أنا قلت واحد، لا قصدي فعل اثنين من ثلاثة، يعني رمى الجمرة وذبح وحلق، يكون بقي عليه إيش؟ الطواف، بقي عليه طواف الإفاضة. تمام؟ هذا يقطش داشته ويتحلل التحلل شنو؟ الأول، يحل له كل شيء، الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، ما عدا النساء، ما عدا الجماع. تمام؟ فإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني عليه أمران، عليه أمران. الأمر الأول: فسد إحرامه وعليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم من جديد. طيب، عفوا، مو الميقات، إلى الحل ويحرم من جديد. اثنين: وعليه شاه. لذلك قال: ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ولكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه. طيب، وإحرام امرأة كرجل، بالنسبة للمرأة مثل الرجل، إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. بالنسبة لمحظورات الإحرام، المرأة مثل الرجل، فلا يجوز لها حلق شعرها ولا قص ظفرها ولا التطيب ولا الجماع ولا المباشرة، كل هذه لا يجوز. ما الذي تفرق فيه عن الرجل؟ لبس المخيط وتغطية الرأس. وما الذي انفردت به عن الرجل؟ تغطية الوجه ببرقع. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: فصل في الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية يقول: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين المد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاه. طيب، بالنسبة إلى الفدية فهي ثلاثة أنواع. الفدية الحج كله محظورات الإحرام ثلاثة. النوع الأول: فدية أذى، تسمى فدية الأذى، وهذه تكون فدية للحلق والتقليم والتطيب ولبس المخيط وكل المحظورات ما عدا الصيد والجماع، ما عدا الصيد والجماع. النوع الثاني: فدية الصيد، وهذه لها تفصيل. النوع الثالث: فدية الجماع، وهذه فصلناها قبل شوي، صح؟ وقلنا قبل التحلل شنو عليه وبعد التحلل الأول شنو عليه. أما فدية الأذى، يعني رجل حلق شعره غطى راسه تطيب، ماذا عليه؟ عليه أن يفعل أحد ثلاثة أشياء، مخير بين ثلاثة أمور، بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين المد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، أو ذبح شاة كما قال الله سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني أنت مخير، إما أنك تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة أو تطعم ست مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. والمد، ما هو المد؟ جمع الكفين، زين، من البر تعطيها لمسكين، أو نصف صاع، ونصف الصاع كم؟ كم مد؟ مدين، لأن الصاع أربعة أمداد، فنصفه مدان، أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، أو الخيار الثالث ذبح إيش؟ ذبح شاة. هذا بالنسبة للفدية الأذى. طيب النوع الثاني من الفدية، فدية الصيد. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثله. ما معنى هذا الكلام؟ الصيد يا أخوان نوعان، نوع له مثل ونوع لا مثل له، تمام؟ الذي له مثل يعني حكم الصحابة رضي الله عنهم بأن له مثلا، كالنعامة مثلا، النعامة مثلها إيش؟ البدنة، نعامة مثلها البدنة. طيب فمن صاد نعامة فهذا صاد شيئا له مثل، هذا النوع الأول. النوع الثاني صيد لا مثل له، يعني حيوان طلع جديد ما حكم فيه الصحابة من قبل. طيب أما من صاد صيدا له مثل فإنه مخير بين ثلاثة أشياء: أولا ذبح المثل، يعني اللي صاد نعامة وهو محرم نقول له: أنت النعامة هذه مثلها بدنة، اذهب واشتر إيش؟ بدنة، وانحرها ووزع لحمها على الفقراء. هذا خيار. الخيار الثاني أن يقوم البدنة، يعني واحد يقول والله أنا ما أبي أشتري بدنة، في خيار ثاني نقول له فيه، تشوف المكان الذي صدت فيه النعامة كم يبيعون البدنة فيه، لنقل أن يبيعونها مثلا 500 دينار كويتي مثلا، فعليه أن يأخذ من ماله 500 دينار ويشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، مثل زكاة الفطر، يشتري فيه إما تمر أو بر أو شعير ويوزع على المساكين. افرض أن التمر، أن المسكين يعني نصاب التمر بالنسبة له كيلو، افرض بالخمسمية دينار والكيلو التمر بدينارين، معناته كم مسكين لازم يطعم؟ هو الآن كم قيمة البعير؟ 500 دينار، صح؟ ماشي. احنا قلنا اما انك تذبح بعير او تاخذ فلوسه تسأل البعير هني بكم قيمته، قالوا والله هني البعير ينباع ب500 دينار، ماشي. شو يسوي بال500 هذه؟ يشتري فيها تمر يطعم كلها، لازم يخلصها كلها بالتمر او بأي طعام من اللي يجزئ في الفطرة. لكن احنا خلنا نضرب مثال بالتمر، افرض ان المسكين الواحد يكفيه كيلو والكيلو بدينارين، 500 كم مسكين توكل؟ 250 صح؟ 500 إذا بنشتريها كلها تمر راح تجيب لنا 250 كيلو، فنقول له اشتر بهذا الخمسمية 250 كيلو تمر ووزعها على 250 مسكين، واضح؟ أو ما يبي الخيار هذا، في خيار ثالث أنه يصوم 250 يوم، يعني يصوم على عدد المساكين يوما، كل مسكين بيوم، واضح؟ وهذا معنى قوله، لاحظ معي، وفي جزاء صيد بين مثل مثليين، هذا الخيار الأول، أو تقويمه بدراهم، احنا قلنا قومناه وطلع كم؟ 500 دينار، يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مثل التمر، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا النوع الأول اللي هو الصيد الذي له مثل، لكن افرض أنه صاد صيدا لا مثل له، صاد افرض طلع حيوان ما له مثل، ما أدري أي حيوان، افترض أي حيوان ليس له مثل، فيخير بين إيش؟ يخير بين أمرين، الأمر الأول أن يقوم هذا الحيوان، الآن ما ينقوم المثل لأنه ما له مثل، فنقومه بنفسه، كم يسوى؟ افرض قومه وطلع يسوى 200 دينار، ماشي؟ فيخير بين أمرين، إما يشتري بالمئتين دينار طعاما يجزئ في فطرة، فعلى المثال اللي قبل شوي يشتري كم كيلو تمر؟ 100 صح؟ إما يشتري 100 كيلو تمر يوزعها، أو يصوم كم يوم؟ 100 يوم، واضح يا أخوان؟ وهذا معنى قوله أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، واضح؟ طيب، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله. يعني احنا قلنا قبل شوي المتمتع يجب عليه إيش؟ دم، فإذا ما عنده فلوس نقول لا تصوم 10 أيام كما قال الله سبحانه وتعالى، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فيصوم 3 أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله. والمحصر، المحصر هذا اللي ما استطاع أن يصل إلى مكة، إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، هذا المحصر، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، لو واحد غطى رأسه نسيانا أو تطيب نسيانا يسقط عنه الفدية، أما لو قص شعره أو أظفاره ما تسقط الفدية، لماذا؟ تغطية الرأس والتطيب وارتداء المخيط، لو فعلها الإنسان نسيانا لا شيء عليه أو جهلا، أما حلق الشعر أو قص الظفر لو فعلها الإنسان نسيانا ما يعذر. لماذا نفرق بين الأمرين؟ من يعرف؟ فكر فيها بالعقل، متصل في جسمه، لأن التغطية والحلق، التغطية عفوا والتطيب يمكن إرجاع كل شيء إلى ما كان عليه، صح؟ تغطية بس تشيل عن راسك أو تقط هدومك، لكن هل تقدر ترجع الشعر المقصوص أو الظفر المقصوص؟ اختلف، صح؟ فقص الشعر وقص الظفر فيه إتلاف ولا يمكن إرجاع الشيء على ما هو عليه، فلا يعذر بالنسيان. أما التغطية والتطيب فهذه يمكن إرجاع الشيء على ما كان عليه، صح ولا لا؟ يغسل الطيب أو ينزع عنه الرداء أو ينزع عنه تغطية الشعر أو الرأس إلى آخره. يقول: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببهما، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. بالنسبة للهدي، هدي التمتع وهدي القران ونحوها، أو الإطعام، إطعام عشرة مساكين إلى آخره، فهذه لابد أن تكون لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى أو فدية اللبس ونحوهما اللي هو يخير من ثلاث أشياء، هذه لا، مو بالضرورة بالحرم، وإنما في حيث فعل الفدية. يعني مثلا ممكن الإنسان يكون أحرم في ميقات المدينة، ثم بعد عشرة كيلو يأتي بمحظور، تو الناس على مكة، نقول له يكفر وين؟ في مكانه اللي هو فيه، في مكانه. لو أتى بشاه في مكانه ونحرها ذبحها ووزعها يجزئ. قال: فحيث وجد سببهما، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. الدم ممكن يكون شاة، ممكن يكون سبعة يشتركون في إيش؟ في بدنة، أو يشتركون في بقرة. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة كما سبق قبل قليل، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. واضح؟ وهذا سبقا قلناه قبل قليل وفصلنا فيه. يقول: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، وفيه الجزاء. بالنسبة لمكة يحرم صيدها ولو لغير محرم، يحرم مطلقا ولو لغير المحرم، وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. الإذخر نبات بري يخرج في مكة طيب الرائحة، يستعمل في البناء قديما وغيره، وفيه الجزاء. وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب، والقتب ما يجعل على ظهر البعير، ونحوهما، ولا جزاء في هذه الحالات. طيب، انزين. يقول: باب دخول مكة. الآن إنسان أحرم ويبدش بحج، شو يسوي؟ قال: يسن نهارا، يعني يسن دخول مكة نهارا من أعلاها، من مكان في مكة من أعلاها اسمه كداء، مكان اسمه كداء. والمسجد، يعني دخول المسجد، من باب بني شيبة. وباب بني شيبة يسمى الآن باب السلام. لماذا يسن دخول مكة من باب السلام أو من باب بني شيبة؟ لأنه المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واضح؟ فإذا رأى البيت دخل الإنسان، طيب اللي دخل هذا له حالات، إما أن يكون شنو؟ مفرد، أو يكون قارن، أو يكون متمتع، صح؟ إذا كان متمتع، الطواف اللي بيطوفه الحين طواف شنو؟ طواف عمرة، صح؟ طيب إذا كان مفرد أو قارن، الطواف اللي بيطوفه شو يسمونه؟ ها؟ لا، طواف القدوم. وطواف القدوم ما حكمه؟ شنو حكم طواف القدوم؟ سنة. طواف القدوم سنة، هو كأنه تحية مكة، فيسن أن يطوف طواف القدوم، ولكنه سنة. أما العمرة ركن. طيب، لماذا لم نقل للمتمتع يطوف طواف القدوم تحية لمكة؟ لأن طوافه للعمرة أجزأه عن طواف القدوم، مثل اللي يدخل إلى المسجد والناس يصلون، هل يصلي تحية المسجد ولا يدخل معهم على طول؟ يدخل معهم على طول، فتكون صلاته كالتحية للمسجد. واضح؟ طيب، دخل هذا الإنسان إلى الحرم وإلى المسجد الحرام، فرأى البيت، قال فإذا رأى البيت يعني الكعبة رفع يديه وقال ما ورد. وما الذي ورد؟ ما الدعاء الوارد لما نرى الكعبة؟ ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا لما رأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وورد أيضا عن بعض التابعين اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبراء. ثم يطوف مطبعا، ما معنى مطبع؟ يخرج كتفه الأيمن وينزل الإحرام من تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر بحيث يخرج كتفه الأيمن، هذا يسمى الطباع. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره اللي هو المفرد والقارن، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق من الزحام أشار إليه ويقول ما ورد. طبعا الحجر الأسود إذا استطعت أن تقبله تقبله، ما استطعت تضع يدك عليه وتقبل يدك، ما استطعت تضع عصا أو شيء وتقبلها، ما استطعت تشير ولا تقبل، واضح؟ والآن الواقع مع الزمن هذا فقط ما لك إلا الإشارة يعني بسبب الزحام الشديد، ولا يوجد تقبيل. ويقول ما ورد، وما الذي ورد؟ شو يقول؟ يقول بسم الله والله أكبر. وأيضا ورد عن بعض الصحابة اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يقول مع بداية الطواف. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، الرمل هو إيش؟ تتابع الخطى، يعني المشي السريع اللي أقل من الهرولة، دون الهرولة وفوق المشي. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، يعني الأفقي ما معنى الأفقي؟ الذي أتى من خارج الحرم، من خارج مكة، يعني بينه وبين مكة مسافة قصر. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ويقرأ في الأولى إيش بعد الفاتحة؟ قل يا أيها الكافرون، والثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ثم يستلم الحجر الأسود، يرجع مرة أخرى فيستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني ليطوف ليسعى عفوا، فيرقاه حتى يرى البيت. طيب الآن بالنسبة للمتمتع سيذهب ليسعى سعي إيش؟ سعي العمرة. طيب بالنسبة للمفرد والقارن يسعى ولا ما يسعى؟ إيش رأيكم؟ المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم اللي هو سنة بالنسبة له، هل يسعى؟ نقول هو بالخيار، بإمكانه أن يقدم سعي الحج، يعني بإمكانه أن يسعى سعي الحج تقديما، بحيث في يوم العيد يكون عليه شنو؟ طواف بس. أما المتمتع فطوافه للعمرة وسعيه للعمرة، وعليه يوم العيد طواف الحج وسعي الحج، واضح؟ أما المفرد والقارن بإمكانه أن يطوف ويمشي أو يقدم شنو؟ سعي الحج. طيب يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت كعبة، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. وما الوارد؟ يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكذلك يقول إيش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصره عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يرفع يديه بالدعاء ويدعو ما شاء، ثم يكرر الذكر هذا مرة أخرى، ثم يرفع يديه بالدعاء، ثم يكرر الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل. هذا كله ما ورد، واضح؟ طيب، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم الأول اللي هو إيش؟ الليث الأخضر، الليث الأخضر اللي في وسط السعي، وهو طبعا أقرب للصفا ولا للمروة؟ أقرب للصفا، صح؟ هو أقرب للصفا من المروة. فيسعى شديدا، يعني يركض سعي شديد. ترى لحين الصدى. فيسعى شديدا إلى العلم الثاني، إلى الليث الأخضر الثاني، وهذا فقط للرجال دون النساء. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ما عدا شنو؟ ما عدا الآية، الآية فقط يقولها أول مرة. أما الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، فيأتي به في كل مرة. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه. وهذا واضح، يعني الذهاب الأول يعتبر شوط، والرجوع شوط، وهكذا. ويتحلل متمتع، خلص السعي الآن. بالنسبة للمتمتع شو يسوي؟ تحلل، إما يحلق أو يقصر. وأيهما أفضل، الحلق ولا التقصير؟ لا، إذا كان الحج قريب فالأفضل له التقصير ليوفر شعره للحج. أما إذا كان في وقت، لا، الحلق أفضل، لأنه راح يطلع شعره حق الحج. ويتحلل، خلاص تحلل كامل، ينتظر الحج. أما المفرد والقارن، إذا قدموا سعي الحج هل يتحللون؟ جواب لا، يظل على إحرامه. يتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج. المتمتع إذا معه هدي ما يتحلل لين يحج. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. لماذا؟ لأنه شروع في التحلل. طيب، يجلس هذا المتمتع إلى يوم التروية. قال: فصل في صفة الحج والعمرة. ويسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية يوم كم؟ 8 ذي الحجة. ولماذا سمي يوم التروية؟ ها؟ نعم، لأن الحجاج قديما كانوا يروون، يعني يجمعون الماء ويجهزونه قبل الانطلاق إلى عرفة، فسمي هذا اليوم يوم التروية. طيب، والمبيت بمنى، يعني يسن له في يوم التروية أن يحرم ثم يذهب إلى منى ويبيت بها هذا اليوم، ليلة العرفة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. طبعا المذهب أنه إذا طلعت الشمس سار إلى نمرة، ونمرة هو مكان المسجد الآن اللي يصلي فيه المفتي ويخطب فيه خطبة عرفة، يسمى نمرة. فإذا وكلها موقف إلا بطن عرنة، وطبعا عرفة حدودها معروفة الآن محددة بالمواقيت. وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء ومما ورد. واضح؟ يعني يكثر الدعاء، لأن موطن عرفة موطن استجابة الدعاء ومما ورد. وما الذي ورد خصوصا في يوم عرفة؟ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت، ها، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. طبعا وقت عرفة يمتد من فجر عرفة إلى فجر النحر 24 ساعة، فمن أدرك عرفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف بعرفة. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. اللي وقف في عرفة بالنهار يجب أن يجلس إلى الغروب، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة يعني بهدوء، ويجمع فيها بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، ويبيت بها. فإذا صلى الصبح يعني بيت في مزدلفة إلى متى؟ إلى الفجر. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة، فرقاه ووقف عنده، يعني إما وقف أو وقف عنده، وحمد الله، طول عليه شوية، وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى آخره الآيتين، ويدعو حتى يسفر. طيب، الآن الفجر هذا اللي فيه في مزدلفة، فجر أي يوم؟ يوم 10. احنا قلنا يوم العرفة يوم 9، يذهب الظهر إلى عرفة إلى المغرب، أذن المغرب يروح وين؟ مزدلفة، ويصلي فيها المغرب والعشاء ويبات فيها إلى الفجر. فجر إيش؟ فجر يوم 10، اللي فجر يوم العيد. طيب، ثم يدفع إلى منى، بعد فجر يوم العيد يدفع إلى منى، يذهب إلى منى. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى، ويقال إن هذا الوادي هو الذي أهلك الله عز وجل فيه الفيل، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وأسرع رمية حجر، يعني أسرع سعيا شديدا، ومقدار الوادي هذا رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70. ليش 70؟ 7 للجمرة الكبرى، ولكل يوم 21، 7 7 7 21، 3 أيام، 21 في 3 كم؟ 63، و7 مالت يوم العيد 70. طبعا هذا ليس واجبا أن يلقطها 70 كلها مرة واحدة، يستطيع أن يلقطها قبل كل ما قبل كل رمية يلقطها، لكن لو لقطها لا بأس. قال: أكبر من الحمص ودون البندق. طبعا حجمها مو كبيرة ولا صغيرة، حيل مقدار الحمص اللي هو شنو؟ تعرفون الحمص اللي احنا نسميها النخي، النخية، شفتوا حبة النخية؟ أكبر منها شوي وأصغر من البندق. تعرفوا البندق؟ يعني الحجم مالها أصغر من البندق وأكبر من النخية، هذا المقدار مالها. فيرمي جمرة العقبة 7، اللي هي الجمرة الكبرى، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، يعني مو يرميها كذي، لا، يرفع يده، ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، كل حصاة يكبر. ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. الآن أعمال يوم العيد كم عددها؟ شنو أعمال يوم العيد؟ أعمال يوم العيد 4، 4. أولا رمي جمرة العقبة الكبرى، ثانيا الحلق أو التقصير، ثالثا النحر للمتمتع والقارن، رابعا الطواف والسعي، ماشي؟ وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أوخر في هذا اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. ولكن ترتيبه هو عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ أول ما بدأ بدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة، فلما رمى نحر، قال ثم ينحر، هذا 2، 3 ثم يحلق، قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره. أما المرأة ماذا تفعل؟ المرأة تجمع شعرها وتأخذ منه بمقدار أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا اللي يسمون التحلل شنو؟ الأول، ويكون بقي عليه فعل واحد وهو إيش؟ الطواف أو السعي. ثم يفيض إلى مكة، طبعا خلاص الآن يقط الإحرام ويلبس لباسه العادي، وله أن يتطيب ويقص من شعره وأظفاره وإلى آخره، بس ممنوع عليه إيش؟ النساء فقط. ثم يذهب إلى مكة، فيذهب إلى مكة ثم يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة. طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، يسمى عدة أسماء، يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الحج إلى آخره. الذي هو ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. المتمتع يسعى لا إشكال صح. أما القارن والمفرد يسعى ولا ما يسعى؟ أحسن. إذا كان قد قدم سعي الحج مع طواف القدوم ما له داعي يسعى، وإن لم يكن قدمه يسعى. وقد حل له كل شيء، وهذا التحلل يسمونه التحلل شنو؟ الثاني. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع. يعني شنو يتضلع؟ يعني يشرب شربا كثيرا، لا يشرب شربا كثيرا حتى يملأ أضلاعه، واضح؟ ثم ويدعو بما ورد في بعض النسخ، ويدعو بما أحب وبما ورد. وما الذي ورد في الدعاء لشرب زمزم؟ جاء في بعض الآثار في زمزم أن يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، أو يدعو بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. طيب، ثم يرجع فيبيت بمنى. الآن خلاص تحلل التحلل الكامل وبقي، انتهى اليوم العيد الآن صح، ودخل عليه المغرب، وين عليه أن يبات؟ ثلاث ليالي. وين؟ في منى. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال يبات فيها، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، بعد الزوال يعني بعد الظهر وقبل الصلاة. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد وطواف الوداع. طبعا الثلاث أيام هذه يبات فيها في منى، يكون عليه إيش؟ مبيت في منى وعليه الظهر الرمي، بس يبات في منى ويرمي الظهر بعد الزوال. فإذا انتهى بقي عليه فعل واحد من أفعال الحج، وهو إيش؟ طواف الوداع. قال وطواف الوداع واجب يفعله. ثم يقف في الملتزم. الملتزم ما هو؟ هو ما بين الركن والباب، يضع الإنسان صدره ويده على الباب كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، داعيا بما ورد، أو يقف، مو شرط يلصق صدره، ممكن يقف ويدعو هنا إن تيسر طبعا، ولا الآن مع هذه الزحمة ما يستطيع الإنسان، ويدعو بما ورد. وقد ورد عن يعني عن بعض الصحابة وبعض السلف بعض الأدعية والأذكار الواردة في طواف الوداع، منها أن يقول الذكر اللي ورد ذكره الإمام الشافعي رحمه الله واستحسنه الإمام النووي في كتابه كتاب الأذكار وغيره، وهو أن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، حملتني على ما يسرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي ويسرته لي، فإن كنت قد تقبلت، فإن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني الصحة في بدني والعافية في ديني وأحسن منقلبي. هذا الدعاء حسن جيد له، ممكن أن يقول الإنسان في طواف الوداع، ويقول ما شاء من الأدعية التي فيها الدعاء بالقبول، أن يتقبل الله عز وجل منه حجه إلى آخره. قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، لأن ما يجوز لها أن تدخل المسجد. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسن أن يزور المدينة، فإذا زار المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. العمرة من أين يحرم لها؟ نقول على حسب مسكن الإنسان. فالناس ثلاثة أنواع: إما يكون خارج المواقيت، هذا النوع الأول، أو بعد المواقيت وقبل مكة، قبل حدود الحرم، أو داخل مكة داخل الحرم. اللي خارج المواقيت من وين يحرم؟ من المواقيت. اللي بعد المواقيت لكن قبل حدود الحرم، هل يرجع المواقيت؟ لا، يحرم من وين؟ من بيته. مثل الآن بعض المدن والقرى على أطراف مكة، هذول من وين يحرمون؟ من بيوتهم. أما إذا كان داخل الحرم، داخل حدود الحرم، ماذا يفعل؟ يخرج، ولكن لا يخرج إلى المواقيت، يخرج وين؟ إلى الحل، إلى حدود الحل يحرم، ثم يرجع مرة أخرى. طيب، قال: إن كان دون ميقات وإلا في منه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. طيب، في سؤال إلى هنا، إلى هنا يا إخوان، ولا نكمل؟ طيب، الآن بعد ما عرفنا، في سؤال؟ قول. إيه، ما يجوز، ما يصح طواف الإفاضة، السعي بس يصح، أما الطواف لا. الطواف من شروطه أن يكون بعد منتصف الليل ليلة العيد، يعني يبدأ وقت الطواف من بعد منتصف الليل ليلة العيد، ماشي؟ طيب، الآن يا أخوان عرفنا صفة الحج صح، ولكن الأفعال اللي سويناها في الحج هل هي على درجة واحدة ولا تتفاوت؟ تتفاوت، في منها الأركان، وفي منها إيش؟ واجبات، وفي منها السنن. بعد ما عرفنا الصفة الآن بنعرف ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن. يقول رحمه الله: أركان الحج أربعة. أولا، ما الفرق بين الركن والواجب بالنسبة للحج؟ ما الفائدة أن نعرف الركن من الواجب؟ أيوة، ينجبر بإيش؟ تمام. والركن ما ينجبر، الركن لا يصح الحج إلا به ولا ينجبر بشيء. أما الواجب فإذا تركه الإنسان ناسيا أو مخطئا أو كذا يمكن أن ينجبر بإيش؟ بدم. أما السنة إذا ما فعلها حجه صحيح ولا فدية عليه. طيب، ما هي الأركان؟ أركان الحج أربعة: إحرام، من الإحرام يعني الإحرام نفسه وليس الميقات وليس اللبس، نية الإحرام، هذا واحد. ووقوف، اللي هو الوقوف بإيش؟ بعرفة. وطواف، اللي هو طواف إيش؟ الإفاضة. وسعي الحج: إحرام ووقوف وطواف وسعي. أما الواجبات فهي سبعة، سبعة. أولا، إحرام مار عن ميقات منه. شنو يعني إحرام مار عن ميقات منه؟ يعني اللي جاي من برا ومر على الميقات يجب عليه أن يحرم من الميقات. طيب، إحنا مو قلنا قبل شوي الإحرام ركن، شون قلنا واجب؟ أيوة، ذات الإحرام ركن، أما الميقات، الإحرام من الميقات فهو واجب. يعني مثلا أعطيكم مثال، مسألة: رجل رايح العمرة بالطيارة ونام، ما صحى إلا لما هبطت الطيارة، معناته أنه شنو؟ ما أحرم، ما أحرم من الميقات. طيب، وهو لابس الإحرام بس ما نوى، ما حكمه؟ شي يسوي يا أخوان؟ مسألة تصير ولا ما تصير؟ تصير. ناسي، ما يدري، جاهل، نايم لين هبطت الطائرة، ما العمل؟ ها، ينوي وعليه دم، شرايكم؟ صح؟ أو يرجع. أحسنت. ليش؟ لأن الإحرام من الميقات شنو؟ واجب. فنقول له أنت مخير بين شيئين، إما أنك تأخذ تاكسي وترجع للميقات وتحرم من الميقات ويكون ما عليك دم، أو تحرم من وين؟ من مكانك وتدفع دم. ليش الدم؟ لأنك تركت واجبا. ما هو الواجب؟ الإحرام من الميقات. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن الواجب الأول شنو؟ إحرام مار عن ميقات منه. اثنين، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، أي الوقوف بعرفة. يعني حين الوقوف بعرفة ما عرفنا هل هو ركن ولا واجب؟ متونا قلنا الوقوف ركن، شلون يكون الواجب ووقوف إلى الليل؟ يعني ركن ولا واجب؟ أيوة، الركن هو ذات الوقوف، أما الواجب هو الاستمرار إلى الليل. يعني مثال، رجل وقف في النهار 5 دقائق وطلع، حقق الركن ولا الواجب؟ حقق الركن ولم يحقق الواجب، فيكون عليه دم وحجه صحيح. واضح؟ إذن الواجب الثاني استمرار الوقوف بعرفة لمن وقف بها نهارا إلى الليل. أما إذا ما أدرك الليل، ما أدرك النهار عفوا، تأخر، أذن المغرب إلى الآن ما دخل عرفة، راح الحج عليه، ها يروح متى؟ بالليل. طيب إذا راح الليل لمتى يقعد؟ إلى متى؟ إلى نصف الليل ولا ما فيه توقيت؟ ما في توقيت. لو يمر بالسيارة بس مرور يحقق ذلك، صحيح. بل أزيدكم من الشعر بيت، حتى لو ما كان يدري أن هذه عرفة، لو مر مضيع زين واكتشف أنه مر على عرفة، نقول له أنت فعلك حدك صحيح. واضح؟ طيب، متى يروح وقت عرفة؟ إذا أذن الفجر. أذن الفجر ما وقف بعرفة، نقول له راح عليك شنو؟ الحج. طيب، هذا الركن الواجب الثاني. الواجب الثالث، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. يعني إذا راح مزدلفة، الواجب في مزدلفة إلى نصف الليل. طيب إلى الفجر هذا شنو حكمه؟ سنة. واضح؟ طيب، 4، وبمنى لياليها، المبيت بمنى، ليالي منى، ليالي التشريق واجب. 5، والرمي، رمي الجمار مرتبا واجب. 6، وحلق أو تقصير. 7، طواف الوداع. هذه الواجبات 7 إذا ترك شيئا منها يصح حجه، ولكن عليه إيش؟ عليه دم. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة، قال وأركان العمرة 3، إحرام وطواف وسعي. وواجبها 2، الإحرام من الحل، هذا منو الإحرام من الحل؟ لمن هذا؟ لأهل مكة، لكن اللي جاي من برا لابد من الميقات كما قلنا قبل قليل. والحلق أو التقصير. إذن العمرة وأركانها كم؟ 3، وواجباتها 2، والحج أركانه 4 وواجباته 7. ثم قال رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج. متى يفوت الوقوف؟ إذا أذن الفجر من يوم العيد وإلى الآن ما وصل عرفة، نقول له الله يعوض عليك، الحج راح عليك. طيب شو يسوي؟ هو محرم الآن، يقطع حرامه خلاص؟ لا، يروح وين؟ يروح الحرم ويعتمر ويتحلل، لأن الإحرام ما يصير يقطع الإنسان كذي، لازم يفعل فيه نسك. فإذا ما أدرك الحج يروح يتحلل منه بإيش؟ بعمرة. ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. إذا قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، خلاص بس عمرة وخلاص. إذا ما قال عليه هدي. قال ومن منع البيت. إن هذا الإنسان منع من عرفة، لكن قد يكون الإنسان منع من مكة كلها، حتى الحرم ما يقدر يروح. ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده ما عند هدي صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. من صد عن عرفة يعني ما استطاع، يعني ليس إهمالا منه لكن منعوه، فهذا يذهب ولا يتحلل لأنه معذور ولا دم عليه. ثم قال رحمه الله: الآن هذا الفصل ليس من الحج ولكنه يعني يذكرونه تبع للحج، ولا الحج انتهينا منه، وهو أحكام الأضحية. قال رحمه الله: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر. الأضحية هي الشاة التي يذبحها المسلم في يوم عيد الأضحى، حكمها سنة عند الجماهير، هي سنة، وقال بعضها للعلم بوجوبها. يكره تركها لقادر. ووقت الذبح، متى وقت ذبح الأضحية؟ قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. وقت الذبح 3 أيام، يوم العيد، يوم 9/10 ذي الحجة، ويوم 11، ويوم 12، 3 أيام فقط. واضح؟ طبعا مسألة خلافية، هناك من يجعلها إلى آخر يوم التشريق، لكن المعتمد في المذهب 3 أيام. ولا يعطى جازر أجرته منها. ما يصير تقول حق القصاب اذبح وثمن ذبحك الكتف أو الرأس، لا، ما يجوز، لابد تعطيه من مالك. إذا تبي تهدي هدية منها ما في مشكلة، لكن ما يجوز أن يجعل للجازر من أجرتها شيء. ولا يباع جلدها ولا شيء منها لأنها صدقة، وبل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل أنواع الهدي الإبل ثم الغنم، البقر ثم الغنم. ولا يجزئ إلا جذع ضأن. بالنسبة للضأن أقل سن مجزئ فيه الجذع، والجذع هو 6 شهور، أو ثني غيره. الثني ما له سنة بالنسبة للمعز، فثني إبل ما له 5 سنين، وبقر 2، وبالنسبة للمعز 1. طيب، إذن أقل عمر بالنسبة للأضاحي إذا كانت بقرة أقل شيء 2، إذا كان بعير أقل شيء 5 سنين، إذا كان معز أقل شيء 1، إذا كان خروف أقل شيء 6 شهور. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. ممكن 7 يجتمعون بضحون يخلون أضحيتهم شنو؟ بقرة، ما في مشكلة، أو بدنة. ولا تجزئ هزيلة. شنو الهزيلة؟ اللي هي يعني عظامها مبينة، يعني وبينة عور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا العوراء البين عورها. أو عرج، اللي بينة العرج. ولا ذاهبة الثنايا. الثنايا يعني إيش؟ مقدمة الأسنان. أو أكثر أذنها مقطوع، أو أكثر قرنها مقطوع. كل هذه عيوب تمنع من إجزاء الأضحية. والسنة نحر إبل قائمة. السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة ثم ينحرها معقولة يدها اليسرى. يعني الإبل اللي منكم شاف طريقة نحر الإبل ما تكون مضطجعة، تكون واقفة زين، ويأتي الناحر الذي ينحرها ويطعن في اللبة هنا ويشقها يمين ويسار، فيسيل سبحان الله الدم يعني بقوة ثم تسقط. أما غير الإبل كالبقر والغنم لابد أن تكون على جنبها وتنحر نحرا، تذبح ذبحا، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. إذا ذبحها ما السنة فيها؟ قال: وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق. أضحية تقسم كم قسم؟ 3 قسم: للبيت، وقسم هدية للجيران والأقارب، وقسم صدقات. هذا الأفضل. والحلق بعدها بالنسبة للي أمسك ما حلق رأسه ولا أظافر 10 أيام، بعد ما يضحي يحلق. وإن أكلها إلا أقية جاز. احنا قلنا السنة تقسيمها 3، لكن الواجب شنو؟ الواجب أن يتصدق الإنسان أقل شيء منها بأوقية، والأوقية مقدار تقريبا 120 جرام تقريبا، يعني اللي أخذ الأضحية وأكلها كلها يجب أن يشتري أوقية من اللحم 120 جرام لحم ويتصدق بها. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته فالعشر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. وتسن العقيقة، العقيقة هي إيش؟ الشاة التي تذبح شكرا لله عز وجل على المولود، فإن كان ذكرا شاتان وإن كانت أنثى واحد، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم السابع، فإن فات ما مدى ذبح في يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع. وحكمها كأضحية، وحكمها كأضحية يعني فيما يجزئ، فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا الهزيلة ولا إلى آخره، ماشي؟ وحكمها كأضحية. طيب نأخذ الآن يا أخوان كتاب الجهاد، بسيط يعني صفحتين ونص تقريبا، وهو تبع حتى نكون أنهينا بذلك العبادات كلها، فإن شاء الله بعدين راح نأخذ في المعاملات. يقول كتاب الجهاد، الجهاد طبعا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو ذروة سلام الإسلام، والجهاد من أعظم العبادات في الإسلام، وهو طبعا أنواع، هناك جهاد النفس، جهاد المنافقين، جهاد العصاة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، ولكن الأحكام التي يذكرها الفقهاء وعادة في كتب الفقه هي جهاد العدو بالسنان، لأن هناك جهاد اللسان وهناك جهاد السنان، فالمقصود به هنا جهاد السنان. حكمه قال وهو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية، إلا يعني متى يكون الجهاد فرض عين؟ في ثلاثة أحوال، إلا إذا حضره يعني دخل العدو على بلدك، أو أنت صرت يعني حضرت القتال الكفار للمسلمين، هنا يجب يصير فرض عين عليك، واضح؟ أو حالة ثانية، أو حصره أو بلده عدو، يعني حاصرك عدو في بلدك، هني يصير فرض عين عليك، ما تنتظر إذن لأنه خلاص دشوا عليك. أو كان النفير عاما، الحالة الثالثة إذا أعلن ولي أمر المسلمين النفير لكل الناس، هنا يصير فرض عين ولا يجوز لأحد التخلف، ففرض عين. ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، إذا ما وجب عليك الجهاد فلا يجوز أن يتطوع به الإنسان إذا كان أبواه أو أحدهما حاضرا ويكون مسلما إلا بإذنه، إذا ما أذن لا يجوز. وسن رباط، الرباط هو إيش؟ لزوم الثغر والحراسة في سبيل الله عز وجل مدة معينة، يسمى الرباط، وهذا فضله عظيم، قد جاء فيه حديث كثيرة جدا في فضله. وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وعلى الإمام، الإمام ولي أمر المسلمين الشرعي ينظم أمر الجهاد، وعليه أن يمنع المخذل والمرجف. المخذل منه؟ من هو المخذل؟ المخذل هو الذي يضعف همم الجيش، يضعف همم الجيش ويثبطهم، يثبط عزائمهم. والمرجف من المرجف؟ المرجف الذي يمدح قوة العدو، واضح؟ يعني ما يثبط همة الجيش، ولكن يقول ترى العدو اللي رايحين له ما تدرون عن طياراتهم، ما تدرون عن قوتهم، ما هذا الكلام ممنوع، لأن هذا شي يسوي يضعف قوة الجيش، فيجب على الإمام أن يمنع المرجفين والمخذلين، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، طبعا إذا انتصر المسلمون ونصرهم الله عز وجل كل ما تركه الكفار غنيمة، سواء كان في دار الحرب أو في غيرها ويملكها، ثم تقسم أخماسا، قال فيجعل خمسها 5 أسهم. طبعا الغنيمة إذا أخذت تقسم أخماسا، الخمس كم بالمية؟ 20%، تأخذ 20% وتأخذ 80% الأخرى توزع على المجاهدين، تمام؟ طيب الخمس هذا اللي هو 20% شو نسوي فيه؟ نقسم أخماسا أيضا، واضح؟ فالخمس يقسم أخماسا، لذلك قال هنا فيجعل خمسها 5 أسهم، سهم لله وللرسول، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، ذوي القربى أي قربى النبي عليه الصلاة والسلام، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، واضح؟ كما قال الله عز وجل فأن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وشرط في من يسهم له إسلام من هؤلاء الأقسام 5، ثم يقسم الباقي اللي هو 4 أخماس اللي هو 80% من الغنيمة بين من شهد الوقعة، للراجل سهم، الراجل اللي هو إيش؟ اللي ما عنده فرس اللي قاعد يقاتل برجله، وللفارس اللي عنده فرس على فرس عربي 3 أسهم، وعلى غيره 2. يعني عندنا الراجل سهم، والفارس على فرس غير عربي 2، والفارس على فرس عربي 3، سهم للفارس وسهمين للفرس، ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيرهم. الحر طبعا المسلم هنا ليس شرطا، ممكن لو شاركهم ذمي يقسم له، لا بس لابد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، لكن لو شاركهم شباب صغار يرضخ لهم. ما معنى يرضخ؟ يعني يعطون بدون قسمة، يعطون المقسوم يعني بدون قسمة. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. هذا بالنسبة للغنائم. طيب بالنسبة للأراضي، الأراضي يخير الإمام فيها بين أمرين، إما أن يقسمها بين المجاهدين أو لا يقسمها وإنما يجعلها وقفا على المسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه لما فتح إيش؟ لما فتح العراق جعلها وقفا للمسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا، يخليها بيد أهلها ويدفع أهلها خراجا سنويا للمسلمين، يؤخذ ممن هي في يده. قال وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء، يعني يصرف في مصالح المسلمين، لمصالح المسلمين، وكذا خمس خمس الغنيمة اللي هو الخمس، الخمس اللي هو المصرف اللي هو لله وللرسول الأول، هذا يعتبر فيء. يعني شنو فيء؟ يعني يصرف في مصالح المسلمين. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة تصرف للمشارك في المعركة، أما الفيء فيصرف للمسلمين بشكل عام في مصالحهم. ثم قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. عقد الذمة هو عقد بين المسلمين ممثلا بولي أمرهم مع الكتابيين من اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب مثل المجوس، بحيث يدفع جزية سنوية مقابل أن يحميه المسلمون ويعيش في بلاد المسلمين ويمارس شعائره بدون إظهارها للناس، ولا يجبر على الإسلام، واضح؟ طيب هؤلاء قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطي الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين، وغيرهم اللي هو الكفار مثل الوثنيين وغير من غير أهل الكتاب، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين كما قال الله سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. إذن تؤخذ من الرجال الذين يشاركون في القتال والمعارك ونحوها. قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، يعني يلتزمون بأحكام الملة وأحكام الدين، طالما هم عايشين في بلاد المسلمين، ومن نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين باللبس مثلا، ولا يقدمون. لماذا كل هذا؟ حتى يدفعون إلى الإسلام. نقول له شفت هذا كله الجزية، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا التميز، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كله يروح وتصير مسلم حالك حالنا. فهذا فيه ترغيب لهم في الدخول إلى الإسلام. قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج حتى يتميزوا بها عن المسلمين، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وقلنا الحكمة من ذلك حتى يدخلوا في الإسلام. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، يعني سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الدين أو سب يعني القرآن، انتقض عهده، العهد اللي بينه وبينه يروح ينتقض، فيخير الإمام فيه كأسير حربي، يخير الإمام فيه بين قتل أو أسر أو استرقاق أو إطلاق. وهذا التخير تخير مصلحة، لا تأخير، لا تخير اشتهاء. ولعلنا الحمد لله انتهينا من ذلك، من هذا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.